بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. في إسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله قال: رحمه الله، إذ تصعدون متعلق بصرفكم، أي تذهبون في الوادي وتمضون فيه هربا من عدوكم من الإصعاد، وهو الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه. يقال أصعد في الأرض إذا أبعد في الذهاب وأمعن فيه، فهو مصعد. ولا تلوون، أي لا تعرجون على أحد منكم ولا تلتفتون إلى ما وراءكم من شدة الهرب من لوى، بمعنى عطفا، غما بغم، أي حزنا متصلا بحزن. وقوله تعالى: أمنة النعاس، الأمنة بفتحتين الأمن والنعاس، نعم بفتحتين الأمن والنعاس، الفتور في أوائل النوم، أي ثم أعقبكم بما أصابكم من الخوف والرعب أمنا تنامون معه أيها المؤمنون وأنتم في مصافكم. أما المنافقون فلم يلق عليهم النعاس، وبقوا في خوفهم فزعين. ونعاسا بدلا من أمنة، يغشى يلابس كالغشاء، لبرز لخرج إلى مضاجعهم مصارعهم التي قدر الله قتلهم فيها بأحد، وقتلوا هنالك البتة، فإن قضاء الله لا مرد له، ولا ينفع الحذر مع القدر، جمع مضجع، وهو مكان الاضطجاع، وليبتلي ليختبر وليمتحن، وهو العليم الخبير، وليمحص ليخلص ويزيل أو ليكشف ويميز. استزلهم الشيطان، طلب زلتهم وخطيئتهم، أو حملهم عليها بوسوسته لهم، أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالثبات في مواقفهم التي عينها لهم، فأطاعوه فحرموا التأييد وتقوية القلوب حتى تولوا. وقوله تعالى: اضربوا في أو ليكشف ويميز، وهي في سورة الأنفال أيضا. ميزة الخبيث. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ضربوا في الأرض، سافروا فيها لتجارة أو غيرها فماتوا. وأصل الضرب إيقاع شيء على شيء، ثم استعمل في السير لما فيه من ضرب الأرض بالأرجل، ثم صار حقيقة فيه، أو كانوا غزة، أي غزاة فقتلوا، جمع غاز، كصائم وصوم. والغزو الخروج لمحاربة العدو، وأصله قصد الشيء، ومنه المغزى أي المقصد. وقوله تعالى: فبرحمة عظيمة لنت لهم، سهلت لهم أخلاقك ولم تعنفهم، أو سهلت لهم. نعم، جزاكم الله خيرا. لنت لهم، سهلت لهم أخلاقك ولم تعنفهم، فظا كريه الخلق خشن الجانب، جافيا في المعاشرة قولا وفعلا. وفعله من باب تعب، وأصل الفظ ماء الكرش، وهو مكروه طبعا، غليظ القلب قاسيه، من الغلظة ضد الرقة، وتنشأ عنها الفظاظة، وفعله ككرم وضرب. وقوله تعالى: انفضوا لا تفرقوا ونفروا، وشاورهم في الأمر، أي في أمر الحرب ونحوه مما تجري فيه المشاورة عادة، وفي أمر الدين الذي لم ينزل فيه وحي للاستظهار بآرائهم، ولتطيب قلوبهم، ولتستن بك أمتك في ذلك. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولتطيب قلوبهم، يبقى نعم إذن للاستظهار بآرائهم ولتطيب قلوبهم. نعم، جزاكم الله خيرا. آمين. ولتطيب قلوبهم ولتستن بهم أمتك في ذلك. بك. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن الله ورسوله لا غنيان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا. وقد درج الأئمة الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم على هذه السنة التي هي من أهم عزائم الأحكام في الإسلام، وإنما كانوا يستشيرون الأمناء الصلحاء من أهل العلم والدين والبصر بالأمور والصدق والأمانة والشجاعة في الحق. والمشاورة استخراج الرأي بمراجعة البعض البعض، مأخوذة من قولهم: شرط الدابة إذا علمت خبرها يجري أو غيره بجر أو إذا غيره. نعم علمت، أيوة، خبرها بجري أو غيره. نعم أحسن الله إليكم، من قوله شرط الدابة إذا علمت خبرها بجر أو غيره، أو من قولهم شرط العسل واشترته إذا أخذته من الخلية، وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي فإذا عقدت قلبك على الأمر بعد المشورة فاعتمد على الله في إمضائه وفوض أمرك إليه، فإن بيده مقاليد الأمور كلها، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والتوكل الاعتماد على الله والتفويض إليه، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب ومنها الشورى كما تشير إليه الآية، وحديث عقلها وتوكل، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات وربط بينهما ربطا عاديا وجعلها من سنته الكونية، فترك الأخذ والمسببات يعني النتائج المتسببة عنها. نعم أحسن الله تعالى. وقوله والله تعالى خلق الأسباب والمسببات وربط بينهما ربطا عاديا وجعلها من سنته الكونية، فترك الأخذ بها جهل وترك التوكل عليه زندقة، وقوله تعالى فلا غالب لكم فلا قاهر ولا خاذل لكم، وقوله تعالى أن يغل يخون في الغنائم من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها، يقال غل شيئا من المغنم يغل غلولا أخذه خفية، وأصله من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر، وسميت هذه الخيانة غلولا لأنها تجري في المال على خفاء من وجه لا يحل، والمراد تنزيهه صلى الله عليه وسلم عما اتهمه به بعض المنافقين يوم بدر، أو المراد نهي أمته صلى الله عليه وسلم عن الغلول، وقوله تعالى باء بسخط رجع متلبسا بغضب شديد، وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، أي من قومه أو من العرب مطلقا، ويزكيهم يطهرهم من الكفر والذنوب، أو يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كانوا عليه من دنس الجاهلية والاعتقادات الفاسدة، وقوله تعالى أولما أصابتكم أحين نالكم من المشركين يوم أحد نصف ما نالهم منكم قبل ذلك يوم بدر رجعتم وقلتم من أين لنا هذا القتل والخذلان ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وفينا رسوله وهؤلاء مشركون أن هذا من أين لنا هذا الخذلان قل هو من عند أنفسكم أي الذي نالكم إنما هو من شؤم مخالفتكم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى فادرؤوا فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن الحذر يدفع القدر نعم وقوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون سبق وقوله تعالى أصابهم القرح نالهم القتل والجراح بالسلاح يوم أحد سبق وقوله تعالى يخوف أولياءه أي في قلوبكم وهم أبو سفيان يخوفكم أولياءه بأن يعظمهم وأصحابه هكذا صحيح سيدنا وهم أبو سفيان يخوفكم أولياءه يخوفكم أولياءه بأن يعظمهم في قلوبكم وهم أبو سفيان وأصحابه نعم جزاكم الله خير نعم. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا ولا يظنن الذين كفروا أن إمهالنا لهم بإطالة أعمال نعم شفنا ما الذي اشتبه عليك يعني الترتيب فقط سنة نعم ترتيب الكلام يعني ليس منضبط عندي جزاكم الله خيرا وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أي ولا يظنن الذين كفروا أن إمهالنا لهم بإطالة أعمارهم مع ما هم فيه من التمتع بطيبات الدنيا وزينتها وعلى ما هم عليه من الكفر والطغيان خير لأنفسهم إنما نمهلهم لازدياد ذنوبهم وآثامهم بتعززهم وتجبرهم والإملاء في الأصل إطالة المدة يقال أملى عليه الزمان طال عليه وأملى له طول له وأمهله وهو هنا سيدنا الآية اللي هي يخوف أولياءه هذه يعني هو فسرها على اختار يعني التفسير اللي هو يخوفكم بأوليائه صحيح كذا يخوف أولياءه معناها يعظم من شأنهم حتى يلقى في قلوبكم الخوف منهم نعم نعم نعم أحسن الله إليكم. آمين. فقوله تعالى ما كان الله ليذر وهي ما كان مبنية على الله قول ليذر. الله تبارك وتعالى عن المشركين: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ نعم. وقوله تعالى ما كان الله ليذر أي ما كان الله مريدا لأن يذركم على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاط المخلص بالمنافق حتى يميز المنافق منكم من المخلص بالامتحان والابتلاء، وقد وقع ذلك في يوم أحد، يقال مزت الشيء أميزه ميزا فصلت بعضه عن بعض وميزته فرقت بين جزئيه. وقوله تعالى يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض غيبه، ومن ذلك نفاق المنافقين وإخلاص المؤمنين، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. من الاجتباء بمعنى الاختيار، واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يحصل له منه أنواع من النعم بلا كسب منه. نعم، وهنا سيدنا ضبطها بالتشديد في كلمة إيه؟ يميز حتى يميز المنافق. لا بأس، ما هي كلاهما يميز واحد. ويميز. نعم. قال أميزه في الأولى، وقال وميزته في الثانية. مزت الشيء أميزه ميزة، وميزته فرقت بين جزئيه. نعم، أحسن الله عليكم. قوله هنا تخصصه إياه بفيض إلهي يحصل له منه أنواع من النعم بلا كسب منه، يعني الصوفية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم تقصد أقصد يعني يجتبي من الصوفية رسله؟ نعم هو الشيخ يعني رحمه الله حملها على الرسل يعني، ولكن الصوفية يعني يعرجون على مثل هذه النصوص يعني ويعني خرافات يعني لكن يذكرون الكلام هنا خرافات. عن الرسول سواء كان في آل عمران أو في الجن. نعم، أحسن الله عليكم. إنجل. وقوله تعالى سيطوقون سيجعل ما بخلوا به من المال الواجب عليهم أداؤه طوقا من نار في أعناقهم يوم القيامة، أو سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق. وقوله تعالى ليس بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم، أي ليس بذي ظلم لهم أصلا حتى يعذبهم بدون جرم، بل هو عادل ومن العدل أن يثيب المطيع ويعذب العاصي. وصيغة ظلام صيغة نسب كعطار ولبان. وقوله تعالى عهد إلينا أي أمرنا وأوصانا في التوراة بقربان ما يتقرب به إلى الله من أنواع البر، مصدر كالغفران والرجحان من قولك قربت قربانا سمي به المتقرب به إلى الله تعالى، سمي به المتقرب به، نعم سمي به المتقرب به إلى الله تعالى من نعم وغيرها. وقوله تعالى والزبر أي الكتب جمع زبور، وهو الكتاب المقصور على الحكم والمواعظ كزبور داود عليه السلام من الزبر وهو الزجر لزجره عن الباطل، وأما الكتاب فهو ما تضمن الأحكام والحكم. وقوله تعالى زحزح عن النار بعد ونحي عنها، الغرور الخداع أو الباطل الفاني. لتبلون والله لتختبرن وتمتحنن في أموالكم وأنفسكم حتى يتبين الجازع من الصابر والمخلص من المنافق، من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان. والمراد أنه تعالى يعاملهم بهذه المحن معاملة من يختبر غيره ليتميز الصادق من الكاذب، وقد أخبرهم الله بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات. فنبذوه أي طرحوه ولم يراعوه بمفازة من العذاب، بمنجات من العذاب، مصدر بمعنى الفوز تقول فاز يفوز إذا نجا. وقوله تعالى الألباب العقول الخالصة عن شوائب الحس والوهم، خلوص اللب عن القشر جمع لب بوزن قفل. وقوله تعالى باطلا أي عبثا وهزلا عاريا عن الحكمة خاليا عن المصلحة، بل خلقته مشتملا على حكم جليلة منتظما لمصالح عظيمة. نعم ما خلقت هذا باطلا نعم بل خلقته مشتملا على حكم جليلة منتظما لمصالح عظيمة يدور عليها أمر معاش العباد ومعرفة أحوال المبدأ والمعاد. وقوله تعالى سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من خلق الباطل، فقنا عذاب النار، فاحفظنا من عذابها. أخزيته أي فضحته أو أهنته أو أهلكته، مناديا الرسول أو القرآن ذنوبنا أي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا أي أزل عنا صغائر ذنوبنا، وتوفنا مع الأبرار أي في زمرتهم وعلى مثل أعمالهم. والأبرار الأنبياء والصالحون، جمع بر كرب وأرباب، أو جمع بارز كصاحب وأصحاب، وهو الكثير الخير، وهو الكثير الخير والاتساع في الإحسان. وقوله تعالى لا يغرنك تقلب، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أي لا يغرنكم ضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وطلب المكاسب والأرباح وما هم فيه من رغد العيش. وقوله تعالى وبئس المهاد، أي ما مهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم. وأصل المهاد الفراش الذي يوطأ للصبي ويمهد. وقوله تعالى نزل، أي حال كون الجنات ضيافة وإكراما من الله تعالى أعدها لهم كما يعد القرى للضيف. وأصل النزل بضمتين وبضم فسكون، ما يعد للضيف أول نزوله من الطعام والشراب والصلة، ثم اتسع فيه فأطلق على الرزق والغذاء وإن لم يكن ضيف، وجمعه أنزال. وقوله تعالى اصبروا، أي على المصائب فلا تجزعوا، وعلى الطاعات فلا تضجروا، وعن المعاصي فلا تشتهوا. وصابروا غالبوا الأعداء في الصبر على شدائد الحرب، ولا تكونوا أضعف منهم فيكونوا أشد منكم صبرا. ورابطوا، أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين للغزو مستعدين له أكثر من أعدائكم. والمراد به الحث على مداومة الجهاد في سبيل الله، إذ هو سبيل الفلاح والله أعلم. قال رحمه الله سورة النساء خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وذلك من أظهر الأدلة على كمال القدرة وأقوى الدواعي إلى اتقاء موجبات نقمته وإلى مراعاة حقوق الأخوة فيما بينكم. وخلق من آدم زوجه حواء كما قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقوله تعالى بث منهما، أي نشر وفرق منهما بالتناسل. والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان، جمع رحم وهي القرابة، مشتقة من الرحمة، لأن القرابة من شأنهم أن يتراحموا ويعطف بعضهم على بعض، رقيبا حافظا يحصي كل شيء، من رقبه إذا حفظه أو مطلعا، ومنه المرقب للمكان العالي الذي يشرف منه الرقيب ليطلع على ما دونه. وإذا كان الله رقيبا وجب أن يخاف ويتقى. وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، مما يجب تقوى الله تعالى فيه اليتامى والنساء والصغار، أي اتركوا أموال اليتامى التي في تصرفكم سالمة غير متعرضين لها بسوء حتى تؤدوها إليهم حين بلوغهم الرشد كاملة. وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوها مع أموالكم، أي لا تسووا بينها في الانتفاع، وهذا حلال وذاك حرام. والمراد تحريم التصرف فيها بسائر التصرفات الضارة باليتامى، وخص الأكل بالذكر لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف. حوبا كبيرا، أي إثما عظيما، اسم مصدر من حاب يحوب حوبا إذا اكتسب إثما، ويطلق الحوب على الهلاك والبلاء. وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا، كانت اليتيمة في الجاهلية تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، ويريد التزوج بها دون أن يعدل في صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يعدلوا فيهن بإكمال الصداق رعاية ليتمهن، وأمروا أن ينكحوا من غيرهن ما حل لهم أو ما لا يتحرج منه من النساء. والمعنى وإن خفتم أيها الأولياء الجور والظلم في نكاح اليتامى اللاتي في ولايتكم فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء، وقد علم الله تعالى أن مصلحة الرجال والنساء بل مصلحة المسلمين قد تستدعي تعدد الزوجات، بل قد توجبه في بعض الحالات، وعلم أن التعدد المطلق مظنة الجور والفساد، فأباح التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا يجوز الزيادة عليهن، وقيد الإباحة بالعدل بينهن فيما يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب طاقته البشرية، فإن عجز عنه لم يبح له التعدد. وقوله مثنى أي اثنتين اثنتين، وثلاثة أي ثلاثا ثلاثا، ورباعا أي أربعا أربعا، وهو كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال، وهو 1000 درهم، درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فيصيب كل واحد ما أراد من العدد بعد قصره على أربعة، وعدم جواز الزيادة عليه. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم غيلان الثقفي حين أسلم وأسلم نسوته وكن عشرا أن يختار أربعا منهن ويفارق سائرهن. وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من الواحدة في القسم والنفقة وحقوق الزوجية بحسب طاقتكم، كما علمتم في حق اليتامى أنكم لا تعدلون، فالزموا زوجة واحدة. ومفهومه إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الجور فيما ذكر. وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، أي اختيار الواحدة والتسري أقرب من ألا تميل الميل المحظور المقابل للعدل. والعول في الأصل الميل المحسوس، يقال عال الميزان عولا إذا مال، ثم نقل إلى الميل المعنوي وهو الجور، ومنه عال الحاكم إذا جار. وقيل ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم، يقال عال يعول إذا كثر عياله. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطوهن مهورهن عطية عن طيبة نفس منكم، والخطاب للأزواج. والصدقات جمع صدقة بفتح فضم، وهي كالصداق، ما يعطى للزوجة من المهر ويسمى أجرا وفريضة. والنحلة في الأصل العطية على سبيل التبرع، يقال نحله كذا نحلة ونحلا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا مقابلة عوض. وقوله تعالى هنيئا مريئا، أي أكلا سائغا حميد المغبة، والمراد أنه حلال خالص من الشوائب. يقال هنئ الطعام وهنأ لي يهنأني ويهنأوني، صار هنيئا أي سائغا. ومرأ الطعام مثلثة الراء مراءة، فهو مريء هنيء حميد يعني المغبة. يقال فيه مرأة ومرئة ومرؤة. نعم أحسن الله إليكم. ومرأ الطعام مثلثة الراء مراءة، فهو مريء هنيء حميد المغبة. وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء، نهي الأولياء عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم التي جعلها الله مناط تعيشهم، خشية إساءة التصرف فيها لخفة أحلامهم. وأضيفت الأموال إلى الأولياء للتنبيه إلى أن أموال اليتامى كأنها عين أموالهم، مبالغة في حملهم على وجوب المحافظة عليها قياما، أي قوام معايشكم وصلاح أموركم، أي قوام معايشكم وصلاح أموركم. وابتلوا اليتامى خطاب للأولياء، أي اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها، وجربوهم بما يليق بأحوالهم. وزاد بعض الأئمة تعرف صلاحهم في دينهم. وقوله تعالى آنستم، أي علمتم وتبينتم رشدا، أي اهتداء لحسن التصرف في الأموال. ولا تأكلوها إسرافا، أي لا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم بأن تفرطوا في إنفاقها وتقولوا ننفقها كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. والإسراف التبذير ضد القصد، والبدار المبادرة والمسارعة إلى الشيء، ويكبر مضارع كبر من باب تعب يستعمل في السن، وبدارا أي يكبر أي مبادرين كبرهم ورشدهم، فليستعفف أي فليكف عن أكل أموالهم. وكفى بالله حسيبا شهيدا عليكم في كل ما تعملونه أو محاسبا لكم، فلا تخالفوا ما أمرتم به. يقال حسبه يحسبه حسبا إذا عده، وهو حال أو تمييز. وفاعل كفى الاسم الجليل والباء زائدة. وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك، أوجب الله تعالى للذكور من الأولاد وللإناث منهم نصيبا مما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلا كان أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. وقد بينه الله فيما يأتي من الآيات: وكانوا لا يورثون النساء والصغار، وقوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي واجبا أو مقتطعا محدودا. وقوله تعالى: فارزقوهم منه، أي ارضخوا من مال المتوفى للقرابة غير الوارثين، ولليتامى والمساكين الأجانب منه قبل قسمته، وهو أمر ندب واستحباب، تطيبا لقلوبهم وتصدقا عليهم. وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا، أمر الله الذين يخافون على ذريتهم الضعفاء العيلة والضيعة من بعدهم، وألا يحسن إليهم من يليهم، أي يخشوه ويتقوه فيمن يتولون أمرهم من اليتامى، ويقولون لهم قولا جميلا هاديا لهم إلى محاسن الآداب والأفعال، وإلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كما يقولون ذلك لأولادهم، يقال سد يسد سدادا وسدودا، أصاب في قوله وفعله، فهو سديد وأمر سديد، وأسد أي قاصد. وقوله تعالى: قولا سديدا، أي جميلا أو صوابا وعدلا. وقوله تعالى: وسيصلون سعيرا، سيدخلون نارا هائلة جزاء أكلهم أموال اليتامى ظلما، يقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته فيها وجعلته يصلاها، وصليت اللحم وغيره من باب رمى إذا شويته، والسعير الجمر المشتعل من سعرت النار كمنع، وأسعرتها وسعرتها إذا أوقدتها وألهبتها. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، في هذه الآية والتي بعدها وآية 76 من هذه 76 و100 من هذه السورة بيان الفرائض، أي يفرض الله عليكم في شأن أولادكم ما بينه لكم، فإن كن نساء فوق اثنتين وكذلك ميراث الاثنتين، كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي سعد بن الربيع، فلأمه الثلث أي والباقي للأب تعصيبا، فإذا كان معهما أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، وثلثاه للأب، فلأمه السدس والباقي للأب، ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأب، من بعد وصيته يوصي بها أو دين، أي أن هذه الفرائض إنما تقسم بعد قضاء الدين وإخراج وصية الميت من الثلث، وقدمت الوصية على الدين في التلاوة مع تأخرها في الحكم لإظهار كمال العناية بتنفيذها، لكونها مظنة التفريط في الأداء، فريضة أي فرض ذلك فرضا من الله العليم الحكيم فيما فرض وقدر. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، تطلق الكلالة على الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى الوارث الذي ليس بولد ولا والد الذي ليس بولد ولا والد للميت، والأول قول علي وابن مسعود، لأنه مات عن ذهاب طرفيه، فكل عمود نسبه عن ذهاب طرفيه، كلا بمعنى كل عمود نسبه. نعم من الكلال يعني. نعم أحسن الله إليكم، عجز يعني أو ضعف، الإعياء والضعفنا. نعم، لأنه مات عن ذهاب طرفيه، فكل عمود نسبه من الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء والضعف. والثاني قول سعيد بن جبير، لأن هؤلاء الوارثين يتكللون الميت من جوانبه، وليسوا في عمود نسبه، كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال، من تكلله الشيء إذا حاط به، ورجل اسم كان، وجملة يورث خبرها وجملة يورث خبرها، ورجل اسم كان وجملة يورث خبرها، وكلالة حال من الضمير في يورث، أي وإن كان رجل موروثا حال كونه كلالة على المعنى الأول، أو حال كونه ذا كلالة أي ذا وارث هو كلالة على المعنى الثاني. وامرأة عطف على رجل، وله أخ أو أخت أي لأم باتفاق، ويؤيده قراءة سعد بن أبي وقاص، وله أخ أو أخت من أم. وقوله تعالى: تلك حدود الله، إشارة إلى الأحكام التي تقدمت في شأن اليتامى والوصايا والمواريث، وسميت حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين، لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتخطوها إلى غيرها. وقوله تعالى: مهين مذل من الهوان وهو الذل، واللاتي يأتين الفاحشة، والنساء اللاتي يفعلن الفاحشة وهي الزنا وأصل الفاحشة ما عظم قبحه حتى بلغ الغاية في جنسه من الأقوال والأفعال، والمراد بالنساء الزوجات عند الجمهور، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا من هذه العقوبة، وقد جعله الله تعالى بما شرعه من الحد، فالزاني البكر يجلد والزاني الثيب يرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية وكانا محصنين. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم، أي والزاني والزانية من رجالكم ونسائكم اللذان يأتيان هذه الفاحشة فآذوهما بالتعيير والتوبيخ أو بهما وبالضرب بالنعال، والمراد بهما البكران اللذان لم يحصنا. وقيل المراد بالنساء في الآية الأولى جنس النساء، وبقوله واللذان في الآية الثانية الرجلان يفعلان اللواط، وهو رواية عن مجاهد، والحكم منسوخ بالحد المفروض. وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية الأولى في السحاقات، التي يستمتع في السحاقات بتجديد الحاء. نعم نعم جزاكم الله خيرا. وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن الآية الأولى في السحاقات التي يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبس، والثانية في اللائطين وحدهما الإذاء، وأما حكم الزنا ففي سورة النور، وزيفه الآلوسي واختاره بعض المفسرين. وقوله تعالى إنما التوبة على الله، أي إنما التوبة المقبولة عند الله، يعني كما هو معروف في كتب صوت حضرتك سيدنا انقطع. وهو مصرح بالنسبة إليه في كتب العلوم، علوم القرآن. نعم. عذرا شيخنا الصوت انقطع. أيوة نعم، كنت أقول إن أبو مسلم الأصفهاني بما مر معنا في موطن واثنين وثلاثة لا يقول بنسخ القرآن، لا يقول بوجود النسخ في القرآن، ولذلك يتأول كل آية على معنى بحيث لا يضطر إلى القول بأن هذه الآية منسوخة وأنا ناسخها كذا، بل يحمل الأولى على معنى والثاني على معنى آخر، وهذا ثابت عنه، يعني منسوب إليه صراحة في كتب علوم القرآن عند الحديث عن الناسخ والمنسوخ، أنه ينكر النسخ في القرآن. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والقول بينهما، القول بينهما يعني القول بأن آيات كثيرة جدا منسوخة في القرآن قول مجانب للصواب، والقول بإنكار النسخ تماما في القرآن أيضا مجانب للصواب، ولكن هنالك نعم آيات منسوخة وهي قليلة جدا. نعم أحسن الله إليك. آمين جميعا. وقوله تعالى إنما التوبة على الله، أي إنما التوبة المقبولة عند الله هي توبة الذين يعملون السيئات جهالة وسفها، بجهالة بسفه، وكل من عصى جاهل، ثم يتوبون إلى الله تعالى منها وهم في فسحة من العمر قبل وقت الاحتضار والغرغرة، ولا توبة تقبل منهم إذا تابوا في هذا الوقت، لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيار. وكذلك لا تقبل توبة الذين يموتون على الكفر، فلا ينفعهم الندم ولا يقبل منهم الفداء ولو بملء الأرض. وقوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء، أي تأخذوهن على سبيل الإرث، كما يؤخذ المال الموروث بعد موت أزواجهن مكرهين لهن على ذلك، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وكرها بالفتح والضم بمعنى واحد، والخطاب لأقارب الميت. ولا تعضلوهن، نهي للأزواج عن إمساك النساء من غير حاجة لهم إليهن، مضارة ومضايقة لحملهن على الاختلاع بمهورهن من العضل، وهو التضييق والمنع، يقال عضلت الدجاجة. نعم، يقال عضلت الدجاجة ببيضها والمرأة بولدها إذا تعسر خروجهما. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، استثناء متصل من أعم العلل، أي لا تعضلهن لعلة من العلل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أخلاقهن وكاشفة عن أحوالهن، وهي النشوز وسوء الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء وفحش القول ونحوه، فلكم العذر في طلب الخلع منهن وأخذ ما آتيتموهن من المهر لوجود السبب من جهتهن. والأصل في الباب قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله تعالى: أتأخذونه بهتانا ظلما أو باطلا. وأصله الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، أو الباطل الذي يتحير من بطلانه، أو الباطل الذي يتحير من بطلانه. وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد التزوج بالأخرى بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها من المهر ليصرفه في زواج الأخرى، فحرم ذلك عليهم. وقوله تعالى: أفضى بعضكم وصل بالوقاع أو الخلوة الصحيحة ميثاقا غليظا، أي عهدا وثيقا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، كانوا في الجاهلية يتزوجون بزوجات آبائهم، فنهاهم الله عنه بهذه الآية وعفى عما قد سلف قبل نزولها. وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة، أي أمر مستقبح غاية القبح، وبأنه مقت، وأصله بغض مقرون باستحقار حصل بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه. وكانوا في الجاهلية يسمون الولد الذي يأتي به الرجل من زوجة أبيه المقتي، المقتي. ثم قال: وساء سبيلا، أي طريقا يسلكه الأبناء. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، جملة المحرمات من النساء بنص الكتاب 14 صنفا، سبع بالنسب من قوله أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت، وسبع بالسبب من قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى قوله والمحصنات من النساء. وقد ثبت بالسنة تحريم أصناف أخرى كالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ونكاح المعتدة ونكاح الخامسة لمن كان عنده أربع، والأمهات تعم الجدات حيث كنا، لأن الأمة هي الأصل كأم الكتاب. وقوله تعالى: وبناتكم، المراد بهن الفروع، وأمهات نسائكم زوجاتكم، وحرمتهن بمجرد العقد عند الجمهور. وربائبكم جمع ربيبة بمعنى مربوبة، ولحقتها الياء لصيرورتها اسما، وهي بنت امرأة الزوج من زوج آخر، وسميت ربيبة لأن الزوج يربها ويسوسها كما يرب وليده غالبا. وقوله اللاتي في حجوركم، أي في تربيتكم، وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة فلا مفهوم له، وإنما تحرم الربيبة بالدخول بالأم لا بمجرد العقد عليها. وقوله تعالى: فلا جناح عليكم، فلا إثم عليكم، وحلائل أبنائكم، أي وزوجات أبنائكم جمع حليلة، وهي الزوجة، ويقال للزوج حليل. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء، أي وحرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهن لهن، سمين محصنات لأن الأزواج أحصنوهن عن الفاحشة، أو هن أحصن أنفسهن عنها من الإحصان، وهو المنع الشديد. وأصله من الحصن، وهو المكان المنيع الحمى، يقال أحصنت المرأة وحصنت أعفت، فهي حاصن وحاصنة وحصان، وأحصنها زوجها فهي محصنة، ويقال رجل محصن إذا تزوج إلا ما ملكت أيمانكم، استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج، والمراد به المسبيات اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطئهن بعد الاستبراء لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي، أو بسبيهن وحدهن دون أزواجهن. كتاب الله عليكم، أي كتب الله عليكم تحريم هذه المحرمات المذكورات كتابا، وفرضه فريضة، محصنين غير مسافحين، محصنين أنفسكم بمن تطلبونهن بأموالكم من الاستمتاع المحرم غير زانين. فالمراد بالإحصان هنا العفة، وتحصين النفس من الوقوع في الفاحشة، وبالسفاح الزنا من السفح، وهو صب الماء وسيلانه. وسمي به الزنا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون النسل. ومحصنين وغير مسافحين حالان من فاعل تبتغوا. وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فرض الله تعالى على الأزواج الذين ابتغوا الزوجات محصنين غير مسافحين أن يعطوهن مهورهن عوضا على انتفاعهم أي يعطوهن مهورهن عوضا عن انتفاعهم بهن. ومعلوم أن النكاح الذي يحقق الإحصان ولا يكون الزوج به مسافحا هو النكاح الصحيح الدائم المستوفي شرائطه، فبطل نكاح المتعة بهذا القيد، أو فبطل نكاح المتعة بهذا القيد، لأنه لا يحقق الإحصان ولا يقصد به إلا سفح الماء وقضاء الشهوة. وجملة القول في المتعة أنها أحلت في السفر للضرورة، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا لاتصالهما، ثم حرمت بعد 3 تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة بن معبد الجهني، وعليه انعقد إجماع الأئمة. وما نسب إلى ابن عباس من حلها مطلقا غير صحيح، فإنه ما كان يحلها إلا للمضطر، وكان يقول ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، على أنه قد صح رجوعه عن القول بحلها بقوله فيما رواه عنه الترمذي والبيهقي والطبراني: إن المتعة كانت في أول الإسلام حتى نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فكل فرج سواهما فهو حرام. وقوله تعالى: طولا غنى وسعة، وهو كناية عما يصرف إلى المهر والنفقات، أي ينكح المحصنات الحرائر، أي الحرائر، بدليل مقابلتهن بالمملوكات. وعبر عنهن بذلك لأن حرمتهن أحصنتهن عن نقص الإماء. وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي أدوا إلى مواليهن مهورهن عن طيب نفس منكم دون مطل أو مضارة، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن مملوكات. وقوله تعالى: محصنات غير مسافحات، عفائف غير معلنات بالزنا ولا متخذات أصدقاء يزنون بهن سرا، جمع خدن، وهو الصاحب والخليل. وكانوا في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه، فحرمها الله بقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومحصنات منصوب على الحال من المفعول في قوله: فانكحوهن، ذلك لمن خشي العنت، أي نكاح الإماء لمن خاف الإثم بسبب غلبة الشهوة. وشق عليه الصبر عن الجماع، وأصل العنت انكسار العظم بعد جبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم. متخذات أخدان، مصاحبات أصدقاء للزنا سرا. وقوله تعالى: سنن الذين من قبلكم، طرائق من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوها، جمع سنة وهي الطريقة. وقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات ولا على مشاق الطاعات، فكان من رحمة الله تعالى به التخفيف عنه في التكاليف بالباطل، أي بالحرام، كالربا والميسر والغصب والسرقة وشهادة الزور والخيانة والظلم ونحو ذلك، إلا أن تكون تجارة، أي لكن يحل أكلها بالتجارة عن طيبة نفس كل واحد منكم. وخصت التجارة بالذكر من بين أسباب التملك لكونها أغلب وقوعا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم ينطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تهلكوها بارتكاب المآثم، بارتكاب الآثام، ومنها أكل الأموال بالباطل، وقتل النفس بغير حق، وقتل الإنسان نفسه. وقوله تعالى: نصليه نارا، ندخله إياها ونحرقه بها. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر، اجتناب الشيء المباعدة عنه وتركه جانبا، وكبائر الذنوب ما عظم منها وعظمت عقوبته كالشرك وقتل النفس بغير حق ونحوه. نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائر ذنوبكم، بدليل مقابلتها بالكبائر، جمع سيئة، وهي الفعلة القبيحة التي تسوء صاحبها أو غيره عاجلا أو آجلا، ضد الحسنة. وندخلكم مدخلا كريما، مكان الحسنة وهو الجنة، وقرئ مدخلا بفتح الميم، أي وندخلكم فتدخلون مدخلا كريما. نعم. وقوله تعالى: وإياكم سيدنا أحسن الله ويريحك الشخصيف. نعم سيدنا، تفضل. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة عصبة يرثون مما تركه الوالد نعم يرثون مما تركه الوالدان والوالدان والوالدان مما تركه الوالدان والأقربون من المال. والعرب تسمي ابن العم مولا، أو ولكل مال مما تركه الوالدان والوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي ورثة يلونه ويحوزونه. والذين عقدت أيمانكم عاقدتهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي حظهم من الميراث، ويسمى عقد الموالاة. وكانوا يتماسكون بالأيدي عند المعاقدة والمحالفة. وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل الأجنبي منه على التوارث، فجعل له في بدء الإسلام السدس من جميع المال والباقي للورثة. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وذهب الحنفية إلى أنه إذا أسلم الرجل على يد رجل آخر وتعاقد على أن يرثه صح، وله إرثه إن لم يكن له وارث أصلا، والآية غير منسوخة. قوله: قوامون على النساء، قيام الولاة المصلحين على الرعية، قانتات مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات بالغيب يحفظن في غيبة أزواجهن ما يجب حفظه في النفس والمال. فاللام بمعنى فيه، والغيب بمعنى الغيبة، أو حافظات لأسرار أزواجهن، وهي ما يقع بينهم وبينهن في الخلوة، بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن، نشوزهن عصيانهن لكم وترفعهن عن مطاوعتكم. يقال: نشزت المرأة تنشز وتنشز، عاصت زوجها وامتنعت عليه، وأصل النشوز الارتفاع. قوله: وإن خفتم شقاق بينهما، أي وإن علمتم أو ظننتم شقاقا وخلافا بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويحكما بما يريانه مصلحة من الجمع أو التفريق. يعني وقيل: لا بينهما يحكمان إلا بالجمع. أحسن الله عليكم. لينظرا في أمرهما ويحكما بما يريانه مصلحة من الجمع أو التفريق. وقيل: لا يحكمان إلا بالجمع. واتفقوا أنهما إذا كانا موكلين من جهة الزوجين ينفذ حكمهما في الجمع والتفريق. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على نفاذ قولهما في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا في نفاذه في التفرقة، والجمهور على نفاذه فيها أيضا من غير توكيل. قوله: والجار الجنب، أي البعيد مكانا من الجنابة ضد القرابة. يقال: اجتنب فلان فلانا إذا بعد عنه. وقيل: هو الذي لا قرابة في النسب بينه وبين جاره. ويقابله الجار ذو القربى، بمعنى القريب مكانا أو نسبا. والجنب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. والصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن كتعلم وتجارة وصناعة وسفر، وهو الذي يصحبك في ذلك ويكون في جنبك وجوارك. وابن السبيل هو المسافر المجتاز بك الذي انقطع به الطريق، أو هو الضيف يمر بك فتكرمه. مختالا فخورا، متكبرا معجبا بنفسه، يعد مناقبه تكبرا وتطاولا على الناس. قوله: رئاء الناس، أي قاصدين بإنفاقهم الرياء والسمعة لا وجه الله تعالى، وهم المنافقون والمشركون. فساء قرينا، مصاحبا ملازما له في الدنيا أو الآخرة. فعيل بمعنى مفاعل، كخليط بمعنى مخالط. لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم أحدا شيئا ولو مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة الحمراء التي لا تكاد ترى، أو هي جزء من أجزاء الهباء في الكوة ونحوها. ومثقال الشيء ميزانه من مثله، وجمعه مثاقيل، وهو مثل ضربه الله لأقل الأشياء. قوله: لو تسوى بهم الأرض، أن يدفنوا فتسوى عليهم الأرض كما تسوى على الموتى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المراد بالصلاة هنا إما الهيئة المخصوصة وإما مواضعها وهي المساجد. وسكارى جمع سكران، والجنب من أصابته الجنابة، ويستوي فيه الواحد والأكثر والمذكر والمؤنث، وعابر السبيل مجتاز الطريق وهو المسافر، أو من يعبر الطريق من جانبها إلى جانب. والمعنى: لا تصلوا في حالة السكر حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقولون، ولا في حالة الجنابة حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا للصلاة، أو لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى، ولا تقربوها جنبا إلا أن تكونوا مجتاز المسجد من باب إلى آخر من غير مكث، وإن كنتم مرضى. بيان للأعذار المبيحة للتيمم ولكيفيته. والمرض المبيح له هو الذي يمنع من استعمال الماء، مثل الجدري والجراحة التي يخشى من استعمال الماء فيها التلف أو زيادة المرض. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي المطمئن من الأرض، وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة وكني به عن الحدث. أو لامستم النساء، أي واقعتموهن أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد وجه الأرض البارز ترابا كان أو غيره، وقيل التراب والطيب الطاهر. قوله: الذين أوتوا نصيبا هم يهود المدينة. قوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يميلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره، أو يتأولونه على ما يشتهون من التحريف وهو التغيير. ومنه قولهم: طاعون يحرف القلوب، أي يميلها ويجعلها على حرف، أي جانب وطرف، وأصله من الحرف، يقال حرف الشيء عن وجهه، صرفه عنه. واسمع غير مسمع، هي كلمة ذات وجهين تحتمل معنى اسمع مدعوا عليك بلا سمعت، أو غير مسمع كلاما ترضاه، ومعنى اسمع منا غير مسمع مكروها. غير غير مسمع مكروها. مسمع مكروها. يبقى الأول معنى سيء والثاني معنى صحيح. بسم الله عليكم. ومعنى اسمع منا غير مسمع مكروها، كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به، مضمرين إرادة المعنى الأول، وهم مظهرون له إرادة المعنى الثاني. وراعنا، وكذلك كانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وهي محتملة معنى راقبنا وانتظرنا نكلمك، ومعنى السب بالرعونة والحمق، أو تنقصه بإرادة راعي غنمنا، مظهرين إرادة المعنى الأول وهم يضمرون الثاني. آية الرابعة بعد المئة، البقرة، صفحة 33. لين بألسنتهم فتلا بها وانحرافا بصرف الكلام عن جانب الخير إلى جانب الشر، كما كانوا يحيونه بقولهم: السلام عليكم، يعنون به الموت. وأصله لويا، من لوى الشيء كرمى إذا فتله، مفعول به أو حال، أو لاوين، أقوم، أي أعدل، وأصلح. لاوينا. أحسن الله عليك. نعم. قوله: أقوم، أعدل، وأصوب، وأسد. قوله: من قبل أن نطمس وجوها، أصل الطمس الصرف والإفساد والتحويل، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم من الباطل ورجوعهم على أعقابهم عن المحجة البيضاء، وهو نظير قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا. وقال مجاهد: المراد طمس وجه القلب، أي من قبل أن نطمس قلوبا عن صراط الحق فنردها على أدبارها في الضلال. قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد بالشرك هنا مطلق الكفر، فيدخل فيه كفر اليهود دخولا أوليا، أي إن الله لا يغفر لكافر مات على كفره، ويغفر ما دون الكفر من الذنوب والمعاصي لمن يشاء أن يغفر له ممن اقترفها إذا مات من غير توبة. فمن مات منهم بدونها فهو في خطر المشيئة، إن شاء عفى عنه أدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. وأما قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمقيد بالمشيئة وبما عدا الشرك لمن مات مصرا عليه. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل سامع من ادعاء اليهود أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم، ولا يظلمون فتيلا، أي مقدار فتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، يضرب مثلا في القلة والحقارة كالنقير للنقرة في ظهر النواة، والقطمير لقشرتها الرقيقة. وفي الكلام جملة مطوية، أي يعاقبون على تلك التزكية الكاذبة عقابا عادلا. ولا يظلمون فيه أدنى ظلم ولا يظلمون فيه أدنى ظلم وأصغره. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت في الأصل اسم صنم واستعمل في كل معبود غير الله تعالى، والطاغوت يطلق على كل باطل وعلى كل ما عبد من دون الله أو كل من دعا إلى ضلالة، أي يصدقون بأنهما آلهة ويشركونهما في العبادة مع الله تعالى أو يطيعونهما في الباطل. قوله أم لهم نصيب من الملك، أي بل ألهم، ألهم والمعنى نعم صلى الله عليه، والمعنى ليس لهم نصيب من الملك البتة، وإذا كان لهم منه نصيب فهم من شدة الحرص والبخل، بحيث لو أوتوا شيئا منه لما أعطوا الناس منه أعطوا أقل الناس قليلا. نعم صلى الله عليه، لو أوتوا شيئا منه لما أعطوا الناس منه أقل قليل. وقد كني عنه بالنقير، نقيرا قدرا النقرة في ظهر النواة. النوى. قوله أم أحسن الله عليكم قوله أم يحسدون الناس، ثم وصفهم الله تعالى بالحسد بعد وصفهم بالبخل، والحسود يتمنى زوال النعم عن العباد. والمراد من الناس النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو والمؤمنون، أو العرب عامة. الكتاب والحكمة، الكتاب التوراة والإنجيل، أو هما والزبور، والحكمة النبوة، أو إتقان العمل أو إتقان العلم والعمل، أو فهم الأسرار المودعة في الكتاب. قوله سعيرا نارا مسعرة، أو موقدة إيقادا شديدا للصادين عنه، يقال سعر النار كمنع، وسعرها وأسعرها أوقدها. نصليهم نارا، أي ندخلهم نارا هائلة نشويهم فيها، كلما نضجت جلودهم، كلما احترقت جلودهم وتهرت وتلاشت، بدلناهم جلودا غير محترقة، يقال نضج الثمر محترقة واللحم. أحسن الله عليكم. بدلناهم جلودا غير محترقة، يقال نضج الثمر واللحم ينضج نضجا ونضجا إذا أدرك، فهو نضيج وناضج، والنضج والتبديل في التمر جهنم حق. نضج تمر نعم، أحسن الله عليكم. آمين. والنضج والتبديل في جهنم حقيقي، وقيل هو كناية عن دوام العذاب لهم. قوله أزواج مطهرة، بريئة من جميع الأدناس الحسية والمعنوية، والتنوين للتكثير. ظلا ظليلا، الظل معروف، والظليل صفة مشتقة من الظل للتأكيد، على حد يوم أيوم، وليل ألين، أي ظلا وارثا لا يصيب صاحبه حر ولا سموم، دائما لا ينسخ. قوله نعم، إن الله نقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى عندي بداية الربع إن الله يأمركم. نعم، جزاكم الله خيرا. أهلا من إياكم زيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.